والقيام بعبوديته امتثالا لامره واجتنابا لنهيه. ولهذا كان القيام بالدين كله تصديقا واعتقادا وانقيادا داخلا بالايمان بالله. وبهذا يعرف ان اطلاق الايمان في كثير من الايات القرانيه يشمل هذا كله، لأنه رتَّب على المُطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتَّبه على المُقيَّد. يعني ليس الإيمان بالله مجرد الإيمان بوجود الله. الكافر الذي يُقِر بوجود الله ولم ينقَد بحُكمه ولم يُقِرَّ بإلهيته لا ينفعه هذا الإيمان، مثل ما أن المشركين كانوا يقرون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض ولم ينفعهم حين لم يخصوه بالعبادة ويقروا بتفرده بالإلهية، حتى قالوا أجعل الآلهة إله واحد. نعم، صلى الله عليك. فجميع الأوصاف الجميلة داخلة في الإيمان، وكذلك الإيمان التام ينفي الأخلاق الرذيلة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم الله بالإيمان القلبي وأعمال القلوب من التوكل والزيادة في الإيمان. يقول إيش؟ فوصفهم بالإيمان القلبي وأعمال القلوب من التوكل والزيادة في الإيمان، وبأعمال الجوارح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالقيام بحقه وحق خلقه. وأخبر أن هؤلاء هم الذين حققوا الإيمان، وأن لهم من الله المغفرة الكاملة والثواب التام. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأخبر عنهم بالفلاح وبشرهم بالمنازل العالية، كما وصفهم بالإيمان الكامل الذي أثر في قلوبهم الخضوع والخشوع في أشرف العبادات، وحفظ ألسنتهم وفروجهم وجوارحهم. الله أكبر، الله أكبر. كل هذه ثمرات الإيمان بالله، الخشوع في الصلاة وترك اللغو وأداء الحقوق وحفظ الجوارح من معاصي الله، هذه كلها من مقتضيات الإيمان. وما يؤتى العبد إلا من ضعف إيمانه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالذي يزني ما زنى إلا لنقص في إيمانه. لو تحقق في قلبه الإيمان ما أقدم على الفاحشة من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. لا إله إلا الله. ولهذا قال أهل السنة: إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهو في الحقيقة ينقص بالمعصية، بل ولا تحصل المعصية إلا لنقص في إيمانه قبل ذلك. الله. فالمعصية يسبقها نقص ويتبعها نقص، فمنشأ المعصية نقص الإيمان، ومن ثمرات ومن آثار المعصية نقص الإيمان أيضا. نعم، أحسن الله عليك. فأخبر عنهم بالفلاح وبشرهم بالمنازل العالية، كما وصفهم بالإيمان الكامل الذي أثر في قلوبهم الخضوع والخشوع في أشرف العبادات، وحفظ ألسنتهم وفروجهم وجوارحهم.